تعالوا إخوتي في خطبة سريعة لنتساءل، ماذا يقول القرآن في حكم ما بيننا؟ قال الله، يقول ربي، وأحق القول قول ربي، وقال موسى ربنا، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذا قول فصل ليس بالهزل، كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا. قل لا أحد، ومن أحسن من الله حديثا، لا أحد. يخبرنا ربنا هنا أن سيدنا موسى عليه السلام لما شكى له قومه، والآيات في السياق قبلها، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. هم الذين قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فشكى موسى إلى ربه. وهكذا الموحدون حين يفزعون إلى الله، لا يجدون أحدا يشكون إليه إلا الله. اللهم إنا نرفع إليك شكوانا لا إله إلا أنت، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. شكى موسى لربه، قال ربنا إنك أتيت فرعون، كل ملك حكم مصر يسمى فرعون، على أيام موسى كان يسمى فرعون، إنك أتيت فرعون وملأه، الملأ هم الحاشية، زوجته وأولاده وأصدقاؤهما، إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. كأنها حرج في صدر الموحد، في صدر المسلم، أن يرى أن هؤلاء الظالمين يملكون الأموال ويملكون الزينة وبيدهم مقاليد أمور الدنيا وزينتها، فيغتاظ. إن المسلم قد يحتاج إلى شيء من هذا يقيم به دينه. فشكى، آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. ثم دعا عليهم موسى عليه السلام، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. استجاب الله الدعاء، طمس على الأموال وشد على القلوب وأرأوا العذاب الأليم. قال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. كأني بالمشهد هو كأنه هو، أوتي فرعون وملأه زينة وأموال الدنيا بالمليارات والقصور بالمئات والأراضي بآلاف الأفدنة. أوتوا أوتوا من كل شيء. وظل المساكين من المسلمين، اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين، ظل المساكين من المسلمين يتفرجون ويتحسرون ويدعون، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. واستجاب الله دعاء المظلومين وطمس على أموالهم وسد على قلوبهم، أليس الأمر كذلك؟ رأيت بعينك أن الله طمس على أموالهم، يملكون المليارات ولا يستطيعون التحكم فيها، وسدد على قلوبهم فرؤي منهم الذل والهوان، ورأوا العذاب الأليم، عذاب التهديد والخوف والرعب. ويبقى قول ربنا فاستقيم. أيها المظلومون، أيها المساكين، أيها المسلمون، أيها الفقراء، قد استجيبت دعوتكم فاستقيموا. هذه هي، قد استجيب دعاؤكم فاستقيموا. ما زال هؤلاء الناس يتلفتون إلى الماضي ويتفكهون بالقصص ويتلاعبون بالأخبار، ما زالوا يتفكرون في مصير الظالمين. والله قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. أين الاستقامة في حياة المسلمين اليوم؟ كأن فاستقيما شكرا لله على نعمة أخذ الظالمين. استقيموا شكرا، واستقيموا لإدامة النعمة، واستقيموا لإتمام النعمة، واستقيموا لتستمر النعمة، واستقيموا ليجاب دعاؤكم بعد ذلك إن دعوتم. ولكن من تلهى عند استجابة دعائه ولم يتمم المأمور به من الاستقامة فلعله تسلب النعمة، وها نحن نخشى، نخشى في هذه الأيام من سلب النعمة التي مرت بنا في تلك الأيام. إخوتي، ولعل السؤال الأخطر والأهم، كيف نستقيم؟ كيف نستقيم؟ قال الله فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. شرط الاستقامة أن تسير على هدي أهل الآخرة لا على هدي أهل الدنيا. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. من هم الذين لا يعلمون؟ قال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن الغافلين عن أمر الآخرة سماهم الله لا يعلمون، الذين لا يراعون أمر الآخرة. الآخرة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. أهل الآخرة الذين شعارهم شعار النبي محمد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هؤلاء هم أهل الآخرة، هذا اعتقادهم وهذا شعارهم أنهم في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نحن في الدنيا عابر سبيل، فلذلك ليس لنا شهوة إلى منصب. وماذا فعلت المناصب لأصحابها؟ أين أهل المناصب؟ خذوا 15. أين أهل المناصب وأين أهل الأموال؟ ماذا فعلت لهم الأموال؟ ماذا فعلت الملايين؟ وماذا فعلت المليارات؟ لذلك الذين يعلمون يعتقدون أن المناصب والأموال لا شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا عند الله لا تساوي، مش تساوي، لا، لا تساوي جناح بعوضة. فكم تساوي إذن؟ لا شيء. هذه هي الدنيا عند الذين يعلمون. فعلام الصراع على الدنيا وعلام المنافسة على الدنيا وعلام الاقتتال على المال وعلى المناصب وعلى الترشيحات وعلى وعلى، لماذا؟ لسنا بأهلها. أهل الآخرة إنما همهم إصلاح الدنيا للآخرة لا للدنيا. إننا نبحث عن إصلاح الدنيا لنستطيع أن نعبد الله، لنستطيع التقرب إلى الله، لنستطيع إقامة شرع الله فقط، ليس أكثر. ليس للدنيا ولا للشهوة ولا للمناصب ولا للمال ولا لشيء من ذلك مطلقا. أول أصول الاستقامة: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الذين لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من أصول الاستقامة ألا تتبع الأهواء. قال الله: فاستقم، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ولا تتبع أهواءهم. إخوتي، إن الهوى اللي هو المزاج الشخصي، لما تقول أنا ماشي على مزاجي، أنا ماشي على كيفي، براحتي، اللي يعجبني، هذا اسمه الهوى. المسلم متشرع متسنن، يحكمه شرع، يحكمه دين، تحكمه تكاليف، تحكمه أحكام، يحكمه حلال حرام، يجوز لا يجوز. لذلك كانت الاستقامة لا توافق الهوى بل تخالف الهوى. وقد علمنا النبي ذلك صلى الله عليه وسلم في قضية تزكية النفس وتخليصها من الهوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ثم يفطر حتى نقول لا يصوم. إخوتي، اتباع الهوى سهل، اتباع الهوى كأنه يسعد ويوافق النفس الأمارة بالسوء. من أخطاء أتباع الهوى، متبعي الهوى، أتدرون كيف جئت إلى مسجدكم اليوم؟ وصلت إلى بهتيم عن طريق مصفرس. لماذا؟ إنه يريد أن يمشي الطريق السريع، لا يريد أن يمشي الطريق التقليدي. هكذا الناس في هذا الزمان يريدون أن يمشوا الطريق السريع ولو كان أطول، ويوصل متأخرا لكنه يريد أن يمشي. أهو ماشي وخلاص، مش عايز يمشي في حتة ضيقة ويمشي على مهله. قد يكون الشرع مثل ذلك، أن الشرع يريدك أن تمشي في طرق هو رسمها، وأنت تريد أن تصل بسرعة، فتنطلق إلى الطرق السريعة هي أطول، ولكنها أبدا لن توصل بنفس طريقة الشرع. فقد يكون بطء الشرع الذي تراه بطئا مقصود لذاته، لتنضج أثناء الطريق. وصلت؟ يا رب تفهم. إن كثيرا من الناس في زماننا متسرعين، يريد أن يصل بسرعة. صارت مصيبة وداء في شباب اليوم، يريد بسرعة أن تكون له زوجة، وأن يكون صاحب شركة، وأن يملك سيارة، وأن تكون له أرصدة، وأن بسرعة، فيخطئ الطريق. إن شباب الملتزمين يريد أن يصل بسرعة، يريد أن يكون عالما وداعية وإماما ومشهورا وقدوة ويحبه الناس، والسرعة قاتلة قاتلة. قال الله: لما ربى سيدنا موسى قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده وإيه؟ استوى. إن بعض شبابنا يريد أن يصل قبل أن يستوي، قبل أن يصل إلى مرحلة الاستواء. ولك أن تقول عنها، وليس هذا معنى استوى في الآية، ولكن تستطيع أن تقول عنها في عصرنا النضج: لقد ربى رسول الله أصحابه صلى الله عليه وسلم على التربية سنين طويلة حتى نضجوا كما ينضج الصيف بلهبه البطيء أصايب ثماره. فلما أصلخهم اكتسحوا الدنيا وأزالوا الممالك واستطاعوا أن يقودوا العالم بربانية. إن كثيرا من آفات الاستعجال تؤدي في النهاية إلى ضعف أثناء الطريق، ثم إلى ضلال في الطريق. لذا أهل الآخرة لا يستعجلون شيئا، بل يعلمون أن من سنن الله الكونية، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فإذا علمنا ذلك، علمنا أن من أصول الاستقامة ألا تتعجل، إن من أصول الاستقامة الصبر، إن من أصول الاستقامة ألا توافق الهوى. قال الله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت، وآسف لهذه اللفظة، يعني على الكتالوج. فاستقم كما أمرت بالوصفة التي أمر بها ربي، كما أمرت لا على هواك، كما أمرت لا على هوى الناس، كما أمرت لا على التقاليد والعادات، كما أمرت لا كما يصف لك الواصفون الذين لا يعلمون. فاستقم كما أمرت. ولعل إشارة ربنا جل جلاله في قوله: ومن تاب معك. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المتطهرين. لعلمنا أن من أصول الاستقامة التوبة أولا. اللهم تب علينا إخوتي. ليس الخطر الأكبر في أن تخطئ، إنك إن تخطئ في الطريق خطر، وقد كاد خطأ صغير اليوم أن يضيع علينا الجمعة. فالخطأ في الطريق خطر، ولكن الأخطر أن تستمر على الخطأ. هذا هو الأخطر في حياتك، أن تستمر خطأ. بل لما صنع الله موسى عليه السلام علمه سرعة التوبة، فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. سرعة التوبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. إنني أريد أن أسألك أخي، أنت كم مرة تتوب في اليوم؟ رد علي، كم مرة بتتوب في اليوم؟ تكفيني ابتسامتك. كم مرة تتوب كل يوم؟ هذا هو النبي محمد حبيب الله خليل الله المعصوم سيد ولد آدم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يتوب كل يوم 100 مرة. كم تتوب أنت؟ قل لي أنت بسلس كم مرة؟ كم مرة تتوب؟ إننا بحاجة لنتوب لنستقيم. الأمة المصرية اليوم، الأمة كلها صغارها وكبارها، رجالها ونساؤها، شبابها وشيبها، الأمة بحاجة إلى أن تتوب إلى الله ليكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لن يستطيع الاستقامة إلا التوابون. إلا التائبون الذين تابوا من الأخطاء وتابوا من الأهواء وتابوا من المعاصي وتابوا من الذنوب وتابوا من الغفلة. كلما نظرت إلى هذه الساعة واقفة على 12 إلى 10 فأنا معكم حتى تتحرك. أيها الأحبة في الله، أنا أحبكم في الله. إخوتي، إن وقوف هذه الساعة وفي هذا المكان لا إشارة إلى أن المسلمين لا يتقدمون في هذه الأيام، إشارة نحتاجها، أننا بحاجة إلى حجر بنصف جنيه يحرك هذه الساعة. كذلك بعض المسلمين يحتاج إلى أي محرك يحركه فيتحرك، ولكن لم يصعب على أحد من أهل هذه القرية ولا من هذه المدينة لم يصعب على أحد من أهل هذه المدينة ولا من أهل هذا المسجد ولا من أهل هذا الشارع أن يتبرع بجنيهين، ولكنها الغفلة. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه هي الحركة. وزمان، منذ زمن قلت، أن الإسلام الدين، الإيمان حياة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فديننا دين الحياة، وإسلامنا إسلام حياة. مثل الماء، قال الله: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإسلام مثل الماء. وضرب الله هذا المثل في أكثر من آية من القرآن. قال الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. بما تحيا الأرض؟ بالماء. تحيا القلوب؟ بالإيمان. والماء إذا أدخلناه إلى المعمل، يقولون أنه مكون من عنصرين: أكسجين وهيدروجين. صحيح. لكننا لو أتينا بهذين العنصرين ووضعناهما في إناء فلن يكون الماء. يحتاجان كما يقولون إلى شرارة كهربية. فكذلك الإيمان قول وعمل، عنصران، ولكنهما يحتاجان إلى شرارة كهربية لكي ينتج الماء الذي تحيا به القلوب. هذه الشرارة هي قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: استقيموا. انت بتصليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه الحركة في الغدوة الصباح، صلاة الضحى، بعد صلاة الفريضة والروحة، أربع ركعات بعد الظهر لكي يحرم بشرك من النار، أربع ركعات قبل العصر لترحم، وشيء من الدلجة 11 ركعة في قيام الليل. هذه الحركة في الإيمان، هذه الأعمال هي التي تساعد على الاستقامة وتعين على الاستقامة وتدفع إلى الاستقامة وترفع الإنسان إلى مستوى الاستقامة. لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. هذا قول ليس بعده قول، وليس فوقه قول، وليس غيره قول. استقم إخوتي، أصول الاستقامة. قال ربنا جل جلاله فاستقم كما أمرت، لا على هواك، فاستقم كما أمرت، لا تتبع سبيل الذين لا يعلمون، فاستقم كما أمرت، لها ضابطان. قال الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. النهي عن الطغيان، الطغيان مجاوزة الحد. إننا إذا طالبنا بالحركة والحماسة لهذا الدين والغيرة على هذا الدين فلا ينبغي أن تخرجك غيرتك ولا حماستك ولا حركتك إلى الطغيان. الطغيان مجاوزة الحد. قال الله فلما طغى الماء جاوز حده، لا تتجاوز حدود الإسلام، لا تتجاوز حدود الشرع، لا تكن غيرتك أشد من غيرة الشرع، انضبط. وليس هذا إلا بأن ترجع في الأحكام الشرعية إلى كبار العلماء، العلماء العاملون الكبار أهل العلم والخبرة في الدين وفي الحياة، لكي لا تطغى، لكي لا تطغى. قال الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يا لله، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم إنا نسألك عافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. مهما زعمت مهما زعمت أنك مخلص، مهما ادعيت أنك تفعل ما تفعل غيرة على الدين، مهما أوهمت أنك تفعل ما تفعل رغبة منك في نصرة الدين، فإن هذا كله الله يرى حقيقته ويعلم سره. لذلك لما قال لا تطغوا، لا تتجاوز الحد، قال إنه بما تعملون بصير. شايفك، شايفك من جوه، يرى رأسك، يرى قلبك، يرى ضميرك. وما زلت أكررها للمرة ولو كانت الألف، سأكرر. أن أحد السلف سئل: ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال: أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. حبيبي في الله يا مسلم، الآن ينظر الله إلى قلبك. فماذا يرى الله الآن في قلبك؟ استحي. ماذا يرى الله الآن في قلبك؟ اللهم استرنا، اللهم طهر قلوبنا. إخوتي، إنه بما تعملون بصير. بصير، يرى، يبصر. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يرى قلبك، يرى ضميرك، يرى سرك، يرى عقلك، يرى عملك، يرى نيتك، يرى ما ستفعل، يرى ما تفعل، يعلم ما فعلت. يرى الله، يرى. فلا تطغوا، لا تطغوا. وإذا طغى الإنسان وجاوز الحد، سبب له ذلك المتاعب في الحياة في الدنيا والآخرة. قال الله: فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لما جاوزا أحس بالنصب، ولو لم يجاوز المأمور به لما تعب. لا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الدين بين لاين، لا تطغوا ولا تركنوا. ديننا دين الوسط، ومنهجنا منهج الوسط، ودعوتنا دعوة الوسط. لا تطغوا، لا تجاوزوا الحدود، ولا تركنوا، لا تفرطوا وتميلوا إلى الظالمين. امشي عدل. قال الله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه هي. لا تركنوا ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد، والركون التفريط والمجاملة. ونحن نعيش في هذه الأيام كلا الأمرين، نرى بعض الذين طغوا، وفي المقابل نرى من يداعب أهواء الظالمين. المشركين الكفار يداعب أهواءهم ويسترضيهم ويجاملهم ويصحح اعتقادهم ونحن نطالب بالعدل الوسط. لا تطغوا، لا تؤذي أحدا، ولا تظلم أحدا، ولا تجر على حق أحد، ولا تفعل ما لم يأذن به الشرع، وفي المقابل لا تركن، لا تجامل، لا تخطئ، لا تداهن، لا تفرط، لا تتساهل، لا تترخص. خذ بالحق واسجد عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب الخلائق كلها فهو القريب. سنعود بمشيئة الله. الشركة العالمية لتجارة الأجهزة الكهربائية بتقدم مفاجأة سارة وفرصة لن تعوض وتخفيضات لم يسبق لها مثيل، ولمدة يومين بس. تلفزيون بانوراما 29 بوصة بنص الثمن من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع بتخفيض 50%، فقط ادفع 1200 جنيه بدلا من 2400 جنيه، واستلم فورا تلفزيون بانوراما من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع. اتصل بنا على الأرقام التالية 012-38-43-44 أو 010-44-6-7000 أو على رقم 33-85-35-35. تلفزيون بانوراما 29 بوصة، شاشة مسطحة ديجيتال فلات، ألوان رائعة، سماعات ستيريو جانبية، ريموت كنترول، مداخل جانبية للصوت والصورة، صوت مجسم 100% بنظام دولبي سيستم. والمفاجأة النقل والتوصيل مجانا لجميع المحافظات، والتلفزيون معاه ضمان لمدة 3 سنوات من الهيئة العربية للتصنيع. ادفع 1200 جنيه بدلا من 2400 جنيه، واستلم تلفزيون بانوراما من انتاج الهيئة العربية للتصنيع. وما تنساش ان النقل والتوصيل مجانا لجميع المحافظات، وما تنسوش ان التلفزيون ظهره نحيف. فقط اتصل على الارقام التالية 012-38-33-44 او 010-44-6-7000 او رقم 33-85-35-35. والتلفزيون مكوناته كورية بالكامل. يتميز تلفزيون بانوراما باللون الاسود اللامع، شكل جذاب وانيق، نظام متميز في التشغيل. التلفزيون مزود بالالعاب الترفيهية والخاصة، وكمان مانع لاستخدام الاطفال، وكتير وكتير من المميزات الرائعة مش هتلاقيها إلا في تلفزيون بانوراما من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع بتخفيض 50%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عبد السلام مفتاح يحييكم ويرحب بكم معنا كبرى المفاجآت، شركة فيوتشر. أستاذ أحمد وحش مدير التسويق جاي لنا النهاردة وجاي يقدم لنا مفاجأة كبيرة جدا. ايه المفاجأة الجميلة اللي حضرتك عملتها لنا النهاردة علشان تحقق قاعدة كمبيوتر لكل فرد داخل كل أسرة؟ ده كمبيوتر امريكي كامل، نوع ما كمبيوتر كامل، يعني شاشة، كيسة بتاع الكمبيوتر زي ما احنا شايفين قدامنا، سيدي روم موجود في الجهاز برضو. حياتك احب برضو اوضح حاجة تانية معينة، حاجة زي ما قلت لك ان ده كمبيوتر امريكي كامل، حياتك سواء ديل او كومباك او اي بي ام، يعني ماركة عالمية معروفة. دي ماركات عالمية. قلت لي حضرتك كمان انه بضمان، مع ضمان الشركة حاجة ضمان مخدرها كمان مع جهاز حاجة ضمان، ده امريكي استعمال خارج حياتك. هو الجهاز تنزل النهاردة بسعر خيالي ب499 جنيه فقط لا غير. تقدر تشتغل على كمبيوتر حياتك ولا تفكر في الافات ولا تفكر في اقساط. اعزائي المشاهدين، من خلال شركة فيوتشر ورقم تليفون هيقول لنا عليه الاستاذ احمد وحش هنقدر نحصل على العرض ده، لكن الحقوا اتصلوا حالا، لان الاستاذ احمد كان قال لي ان الكميه قليله، وعلشان نحصل عليها لازم نتصل على رقم تليفون

من أصول الاستقامة عدم الالتفات. إن كثيرا من المسلمين اليوم ما زال يتلفت إلى الماضي، وما زال ينكش وينبش في الماضي، وهذا لن يفيد الأمة كثيرا. إننا بحاجة إلى أن ننطلق إلى الله، في طريقنا إلى الله أن نسعى في هذا الطريق ولا نتوقف ولا ننبش ولا ننكش، وإنما لا نلتفت. لما جعل الله البحر لموسى يبسا، جعل الله البحر لسيدنا موسى يبسا، فمر هو وجنوده، مر هو وقومه، مر هو وأتباعه. ولما وصلوا إلى الشاطئ رأى فرعون يأتي ليمر من نفس الممر على اليبس، فصار موسى كما تقول كتب التفسير يضرب البحر بعصاه لكي يلتئم على فرعون، فناداه الله واترك البحر رهوا، كأن الله يقول له انطلق لا تلتفت اترك البحر ليس هذا شأنك. إن على الدعاة أن يعملوا كما أمرهم الله، ثم إلى أي مصير الدعوة تسير فذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. أنت أجير عند الله تعمل فلا شأن لك. الشاهد أننا بحاجة أيها الإخوة إلى أن ننطلق ولا نلتفت. أخيرا، الأخيرة من أصول الاستقامة إياك والعوج، اسمها استقامة فلا تعوج. امشي عدل، إخوتي اسمحوا لي أن أتساءل، هل هناك بعض الناس يحب العوج، يريد العوج، لا يحبها أن تصير مستقيمة؟ لعل الإمام أحمد رضي الله عنه، الإمام أحمد بن حنبل، قال كلمة عجيبة، قال إذا رأيتم شيئا مستويا مستقيما فتعجبوا. صعب أن تجد شيئا مستويا مستقيما. قال الله فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هناك من يريدها عوجا، لا يريدها مستقيمة، لأن الاستقامة تكشف العوج. وإن أخطر أنواع العوج العوج الفكري، ولنا فيه خطبة قادمة إن شاء الله عن العوج الفكري. قال الله فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. العوج الفكري، هناك أناس يحبون العمى ويفضلونه على الهدى، هناك أناس يحبون العوج ويفضلونه على الاستقامة. أسأل الله أن يرزقنا الاستقامة. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا